فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوى العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوى الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه.